أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذه الوسيلة لاستكمال الدروس، وكنا قد بدأنا في سورة الزمر إلى الساعة إلى الآية السابعة، وذكرنا أن هذه السورة العظيمة أنها نزلت بعد الشعب، وقد نزل أكثر السور المكية بعد الشعب في الثلاث سنوات التي سبقت الهجرة. وبإذن الله سيكون الدرس بعد العصر في هذا التوقيت بتوقيت مكة بعد الصلاة مباشرة، وكذلك الدروس الأخرى دروس الفقه، لأن هذا الوقت قبل أن ينتشر الإخوة لأعمالهم مصالحين، وإن شاء الله تكون مدة دروس في حدود 40 دقيقة فقط، وبعد ذلك الإخوة يعني ينصرفون إلى مصالحهم. هذا أظنه أنسب شيء، ولا يمنع إن شاء الله من المراجعة بعد فترة أخرى. سيكون الدروس إن شاء الله الفقه في الأحد والثلاثاء والخميس، والجمعة في التفسير كما كنا نعمل. سورة الزمر يا الإخوة سورة عظيمة للغاية، فيها تقرير التوحيد وأعمال القلوب والهجرة والجهاد والتوبة والصدق والصبر، يعني فيها ما شئت. ذكرنا عنها مقدمة، وهي كانت بعد الشعب مباشر، بعد 10 سنوات من البعثة والصبر والهجرة، وبسبب هذه السورة رجع من مهاجرة الحبشة، لأن فيه خلط في التاريخ أو في السيرة في مسألة هجرة الحبشة والعودة منها. والأظهر الله أعلم أن فيه هجرتين، هناك هجرتان وعودتان. الهجرة الأولى كانت استكشافية فقط، استمرت شهرين شعبان ورمضان ورجعوا في شوال، وكانوا قلة 11 رجلا، ثم هاجروا الهجرة الثانية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. ثم لما خرج من الشعب ونزلت مثل هذه السور التي فيها إشارة إلى هجرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر، ونزلت بعد سورة النجم وهي بعد الإسراء، والإسراء بعد الشعب، وفيها سجد الكفار، رجع من رجع من أهل الحبشة وبقي من بقي. وفي هذه السورة إشارة إلى مسألة الهجرة، يعني بعد الشعب وبعد خروجه من الشعب بدأ التلميح إلى أن أرض الله واسعة، وأن مكة قد تكون التربة التي لا تنبت فيها الدعوة في هذا الوقت وتنبت في مكان آخر، كما سيأتينا اليوم في هذه الدرس. نحن ذكرنا 7 آيات فيها عظيم خلق الله وربوبيته وإسلام الخلق وإسلام التدبير، وكان آخرها قول الله جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. لأنه قد يظن من الآيات السابقة وحث الله عز وجل على عبادته وبيان نعمته، يعني قد يأتي للكفار خاطر شيطاني أنه محتاج إليه. لذلك هنا وفي سورة فاطر لما ذكر الخلق قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وهنا لما ذكر الخلق والعظمة والنعمة قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. والرضا غير الإرادة، الرضا يكون بعد العمل والإرادة قبل العمل. هو يريد، هو جل وعلا يريد، ما يحصل شيء في كونه إلا ما يريد، ولكن شيء يرضاه وشيء لا يرضاه وأراده لحكمة جل وعلا، وهذا أمر متقرر عند أهل السنة. وإن تشكروا يرضه لكم جل وعلا، يرضى من عباده الشكر، بل إن الله يرضى من عبده أن يأكل اللقمة، اللقمة الواحدة فيشكره عليها، يرضى الله عنه، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالله أحب العباد إليه الشكور، لأن الله في ذاته شكور، يشكر القليل وينميه ويبارك فيه. وقال: وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا أردت أن يرضى الله عنك دائما أكثر من الشكر، كن شاكر القلب شاكر اللسان لله تعالى ولمن أشد إليك المعروف، وأولهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولمن علمك العلم، ولإخوانك. دائما من أوتي لسانا شاكرا ذاكرا فقد أوتي الخير كله. وإن تشكروا يرضه لكم. ثم قال جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تزر نفس وازرة، الوازرة النفس، وزر نفس أخرى. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذا أول مرة تسمع العرب هذا المعنى بهذا الأسلوب الرشيق الأنيق المعجز: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم، المرجع إلى الله جل وعلا في جميع الأمور، المرجع إليه في الخلق وفي التدبير وفي الحكم وفي الطاعة وفي العبادة وفي المصير، المرجع إلى الله، وليس فقط أن المسألة رجوع فحسب، وإنما فينبئكم. والنبأ كما مر معنا كثيرا في القرآن هو الخبر ذو الشأن، يعني ليس أي خبر يقال نبأ، وإنما النبأ هو خبر له شأن. قال: فينبئكم بما كنتم تعملون. وهذا هو الذي قسم ظهور الصالحين الخائفين الأواهين المخبتين، أنه سينبئنا الله جل وعلا بكل ما عملنا من خير أو شر، حتى وإن عفا لابد أن ينبئنا بما عملنا. ولذلك كما قال الفضيل: واسوأتاه منك وإن عفوت، واسوأتاه منك وإن عفوت. فينبئكم بما كنتم تعملون. قال تعالى في سورة الحجر: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال تعالى: إنه عليم بذات الصدور، يعني حتى ما يختلج بين أضلاعك وفي صدرك وفي نفسك وفي قلبك وفي روحك، هو عليم بكل شيء، فما بالك بما ظهر في جوارحك. إنه عليم بذات الصدور جل وعلا. ثم قال تعالى وهو بداية درس اليوم: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الإنسان هنا الكافر، ولكن هذا طبع الإنسان عموما مستقل أو مستكثر، لكن هنا آخر الآية يدل على أن الله يسجل على الكفار هذا الموقف، أنهم يعرفون التوحيد ولكنهم ينكرونه، كما قال تعالى: بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وإذا مس، المس هنا مس شيء ضر، دعا ربه، ما عرف إلا الواحد جل وعلا ونسي الأنداد، منيبا إليه معناه أنه كان هارب عن الله، عن الله عز وجل، مبتعدا عنه بإرادته، ولذلك يرجع إليه عند الحاجة. قال تعالى: ثم إذا خوله، التخويل هو أن يملكه النعمة دون سابق أمر، يعني يملكه ويحكمه دون سابق استخلاف استحقاق. ومنه الخول، الخول الأولاد وأمثاله. قال: ثم إذا خوله نعمة منه، أي مكنه وحكمه وملكه ابتداء من الله عز وجل من غير أن يستحق على الله شيء، نعمة من الله، نسي هذا الإنسان ما كان يدعو إليه من قبل، نسي الذي كان يدعو إليه ونسي دعاءه. ما هنا قد تكون مصدرية وقد تكون موصولة وقد تكون نافية، فيكون يكتمل المعنى عند قوله نسي. ثم قال: ما كان يدعو إليه من قبل، يعني لم يكن دعاءه خالصا أصلا من قبل. كل هذا محتمل، وهذا يا الأخوة إن كانت هذه الآية في الكافر بسبب آخرها، لكن الإنسان عموما له نصيب من ذلك. ولذلك قال عز وجل: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. دائما الإنسان إذا مسه الشر أو المرض أو الفقر أو الحاجة أو الهم أو الدين ذو دعاء عريض عريض. ثم إذا أنعمنا عليه أعرض ونأى بجانبه، يجد هذا الإنسان في نفسه لكن بنسب متفاوتة بسبب إن طبع الإنسان ظلوم وكفر، إلا من زكاه الله جل وعلا. قال: نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. جعل أنداد وأضداد لله جل وعلا، وكلمة جعل تدل أيضا على أنهم غير معذورين، وأنهم جعلوا واتخذوا وعملوا، كما ذكرنا أن أفعال سبعة في القرآن تدل على أنهم ساروا بمحض إرادتهم هذا الشرك. وجعل لله أندادا، الله عز وجل ليس له ند، لكن هم الذين جعلوا ليضل عن سبيله كي يضله ويضل غيره، فيجعل أنداد ويقول إن الله عز وجل لا نستطيع التواصل معه مباشرة إلا عن طريق هؤلاء الأنداد. قال تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا، تمتع بكفرك قليلا، فيها معنى عظيم. هذا معناه أنه كما قال تعالى: تمتع بعضنا بعض، الكافر ترى يتمتع بكفره. لماذا؟ لأنه أولا تسقط عنه التكاليف ويسقط عنه الأمر والنهي، يفعل ما يشاء، ثم يذهب إلى الكاهن ويغفر له، أو يذهب إلى الصنم ويقرب له القربان ويمحو عنه. ولذلك كثير من أسباب الكفر هو بسبب التمتع، كما هو الآن عند النصارى يفعلون الفواحش كلها ثم يذهب إلى الكهنة فيغفر له ثم يعود، وكذلك عند الصوفية والشيعة صكوك الغفران موجود هذا. فقوله قول الله عز وجل: قل تمتع بكفرك قليلا، معناه أنهم متمتعين بكفرهم، يعني عجل لهم هذه الفوضى في الدنيا وسيحاسبون عنها يوم القيامة. لا تظن أن الكفر كله سببه شبهة، فالكثير منه سببه التمتع بالكفر، التمتع بعدم التكليف. لا تظن أن الإلحاد سببه شبهة، كثير من أسبابه علل نفسية متراكمة. قال تعالى: إنك من أصحاب النار، يعني تمتع في الدنيا قليلا، لأن الدنيا مهما طال عمرك فيها هو قليل، هو قطرة، هو لا شيء. إنك من أصحاب النار، وكون الخطاب يتحول من الغائب إلى المخاطب مباشرة بالتفاتة سريعة، هذا من الإعجاز القرآني. أول شيء كان يتكلم عنه أنه غائب، إذا مس الإنسان نسي ما كان يدعو إليه جعل، ثم فجأة قال: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذا مفاجأة عظيمة، وهذا من بلاغة الالتفات في القرآن، يعني من أصحاب النار الذين هم أهلها، الذي يجعل الله أندادا ليضل عن سبيله. ولذلك من مات مشركا بالظاهر فهو كافر بالظاهر، وهو من أصحاب النار، نجزم له بذلك. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه الآية تدل أولها أمن الهمزة هنا، يقول عز وجل: هذا المشرك الذي ينسى الله، يذكره عند الشدة وينساه عند الرخاء، خير أم من هو قانت آناء الليل؟ يعني فيه معادلة أو فيه مقارنة، أم من، يعني أهو أخير هو أم من هو قانت آناء الليل؟ وبعض الناس قال إنها ربما تكون نداء، أم من، يعني يا من، ذكر الله عز وجل هنا أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ذكر السجود وذكر القيام، ثم ذكر ما يقوم بقلبه. يعني سبحان الله، أولا ذكر الله جل وعلا، أولا الوقت، أولا هو قانت، هذا حاله في الظاهر، وذكر الوقت آناء الليل، وذكر عمل الجوارح ساجدا وقائما، وذكر عمل القلب يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. سبحان الله كيف جمع الله هذه كلها في وقت واحد. نعم، فيقول معلش المرة الأولى يكون فيها لين يترتب الغلط. فيقول عز وجل قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني إن هذا الذي حمله على هذا الشيء هو العلم، وهذا يا الإخوة من أعظم ما يبين شرف العلم، أنه يدلك على الخشية، يدلك على أن تقنت آناء الليل ساجدا وقائما، يدلك على الحذر الشديد من الآخرة وأن ما تغيب عن بالك البتة، يدلك على أن ترجو رحمة ربك دائما. فسبحان الله لا يخاف أن أحد إلا ذنبه ولا يرجو إلى ربه. فهنا وصف الله حال العلم الحقيقي الذي يورث الخشية، فذكر أنه يفعل هكذا. قل هل يستوي الذين والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، يعني أصحاب اللب الطاهر المليء بالعقل هم الذين تنفع فيهم الذكرى ويتذكرون، نسأل الله أن نكون منهم. فسبحان الله يا أخوان لو تدبر هذه الآية وش فيها من أعمال القلوب، فيها من الخير ما تنقضي. أما من هو قانت، يعني تصوير عظيم لما في قلبه ولما في جوارح ولوقته ولهيئته ولشكل وجهه حتى وهو يصلي قانت، يعني فيه خشوع فيه صمت فيه إنابة وقلبه فيه حذر وفيه رجاء وهو يعلم، يعني من كان بالله يعرف كان منه أخوه، ففيها صور لا تنتهي. إنما يتذكر أولو الألباب، له لب، قلبه لب راجح ثقيل. هذا هل يستوي هو الذي قبله؟ لا يستوون والله، لا يستوي هذا وهذا. ثم قال تعالى، وهذه السورة لا يمكن أن تتجاوز فيها بسرعة، لأنها سبحان الله سورة جاءت بعد الشعب، فعلا سورة مؤسسة لما بعدها. قال جل وعلا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل يا محمد يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. يخاطب الله عز وجل هنا الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قلة بعد 10 سنوات وبعد الحبشة وبعد الشعب، فهنا الآن يزكيهم الله عز وجل، ويستمر الخطاب إلى يوم القيامة لكل من أحبهم ومشى على طريقه. يا عبادي، وهنا أيضا فيه تحبيب وتشريف، أنكم أنتم عبادي الحقيقيين، ليس الذي يدعوني عند الشدة وإنساني عند الرخاء ويجعل الله أندادا. قل يا عبادي الذين آمنوا، يعني وقر الإيمان في قلوبهم، الإيمان بالله ولقائه ووعده وكلامه، اتقوا ربكم، احذروا أن تغتر بالله جل وعلا، مهما كان قدرك مهما فتح الله عليك لا تغتر بالله، يحذركم الله نفسه. وأيضا لا تيأس من روح الله ولا تقنط من رحمته، ترجو رحمة ربك وتتقيه، لأن الله عز وجل ذو انتقام، وإن الله غيور وشكور وغفور ورحيم، لابد أن تنظر إلى ربك دائما بالكمال وبأحسن صورة. قال اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، من أحسن فله حسنة، لها معاني، إما أن تكون معناها له حسنة في الدنيا، وهذه قالها الله عز وجل حتى عن إبراهيم آتيناه أجره في الدنيا، وقال عن المهاجرين لنبوئنهم في الدنيا حسنة، وقد يكون معنى للذين أحسنوا في هذه الدنيا يأتيهم الله في الآخرة الحسنة الكبرى وهي الجنة وزيادة النظر إلى وجه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، الواجب على من كان من عباد الله وآمن بالله واتقى الله أن يحسن إلى نفسه وإلى غيره في هذه الدنيا، وسينال الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الله عز وجل وأرض الله واسعة، هنا بدأ التلميح إلى أن الخروج من مكة، ولذلك التقط الإشارة هذه أصحاب الحبشة فرجعوا، رجع كثير منهم، ولذلك تستغرب مثلا أن من كثير من مشاهير الحبشة حضروا بدر بل منهم من هاجر المدينة، وهو كان هاجر الهجرة الثانية لحبشة، سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء القرآن أخذ تكثر فيه التلميح لأنه سيكون هجرة هنا وفي الإسراء وفي الروم وفي العنكبوت وفي سور كثيرة جاءت بعد الشعب فيها إشارة إلى أنك ستخرج إلى مكان آخر، فرجعوا مبادرين حتى يهاجروا معه الهجرة الثانية. قال تعالى وأرض الله واسعة، الدنيا ممر، المراد أن يرضى الله عنك، لا يردك عن الله أرض دون أرض أو أهل دون أهل أو حتى نفسك، إذا لم تطعك لا تردك عن الله عز وجل. ولذلك سئل أبو سليمان الدراني رحمه الله ما الشيء الذي يجعلك أقرب العباد إلى الله عز وجل، فبكى وقال مثلي لا يسأل عن هذا، يسأل عنه الصالحون. فلما ألحوا عليه قال أعظم شيء يقربك الله عز وجل أن ينظر إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا ولا من الآخرة إلا هو جل وعلا، لا تريد من الدنيا ولا من الآخرة إلا هو جل وعلا، فإذا علم الله من هذا منك قربك إليه. فأرض الله واسع، يعني إذا كانت الأرض تردك عن رضوان الله أين تقترب من الله؟ الأرض ما تردك، الأهل ما يردونك، العشيرة الأنداد الثمانية اللي في سورة التوبة ما تردك، أرض الله واسعة. ولكن هذا الكلام صعب، صبر، صبر شديد، يعني ما كل واحد ينظر سيطبق. ولذلك جاء مباشرة بعدها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، جاءت البشرى إن الصبر على الهجرة وعلى الجهاد وعلى المفارقة وعلى الولاء والبراء وعلى رضوان الله، هذا الصبر إن كان فيه مرارة فإن له أجر عظيم، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لها معاني أيضا، هذه من معاني المعنى المشهور أن الناس يكال لهم الحسنة بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما الصابر فإنه لا مكيال ولا ميزان كما قال عطاء وغيره، لا مكيال ولا ميزان، وما ظنك بالكريم إذا كان سيعطيك بغير حساب. هذه فائدة الصبر، الصبر على الحق، الصبر على أهل الحق، الصبر على ما يصيبك، الصبر على رضوان الله في كل حال وفي كل مكان، فهذا الصبر هذا بغير حساب. المعنى هذا. المعنى الثاني، المعنى الثاني اللي هو في حديث 70,000 أنهم يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب، يعني أن الصابر يوفى أجره ولا يحاسب، وهذا أيضا معنى عظيم، يوفى أجره، أن الصابر يوفى أجره ولا يحاسب بغير حساب، يعني ليس فقط أنه يوفى أجره لا بغير حساب، ما يسأل عن شيء، هذا إذا كان صابر لله عز وجل. والصبر أيضا صبر لله وصبر بالله، أن يقر في قلبك أنك لا تصبر إلا إذا صبرك الله جل وعلا، واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني في معنى الاستعانة، وصبر مع الله جل وعلا بمعنى أن تدور مع الحق حيث دار، وصبر لله ولربك فاصبر يعني لوجه الله، وصبر على طاعة وصبر على الحق أينما كان. هذه معنى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أيضا يبين لهم هذا الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، يعني ليس لأحد غير الله في هذا الدين، والتدين والعبادة والحكم والطاعة والتدبير ليس له أحد، ليس لله شريك، هذا الذي أمرت به، أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، هذا فيه إسلام الطاعة وإسلام المبادرة وإسلام المسابقة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أول من أسلم، وكذلك الناس الآن الصالحون مأمورين أن يكونوا أول المسلمين، أول المبادرين، أول المتقين، أول المتعلمين. الأولية هذه لها شأن عند الله عز وجل، تدل على كما قال موسى وعجلت إليك ربي لترضى، كل ما تعجل لله لكي يرضى عنك فإن هذا دليل على شيء يقوم بقلبك، وهذا يتضح حتى في المسجد، يعني إذا كنت يأتي لك فرض الصلاة وأنت لها بالأشواق وتبادر إليها وتكون أول المصلين أول الداخل المسجد، هذا يدل على شيء قام بقلبك إذا كان هذا مستمر منك، وعجلت إليك ربي لترضى. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. دائما يا إخوان الخوف هو سراج القلوب، لو فارق الخوف القلوب ثانية أو لحظة خربت كما قال السلف. لا بد أن يكون في قلبك خوف من الله عز وجل، خوف من ذنوبك، وخوف مما كسبت يداك. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نحن أحوج ما نكون إلى الخوف، لكن الخوف في المحبة، يعني المحبة هي الأصل ومعها خوف، فأنت تحبه حبا عظيما ولكنك تخاف من ذنبك، فيكون هذا يورثك حب بهيبة، حب برهبة، حب بخشية، تخاف أنه يحاسبك على شيء مما ترفد يداك. والله عز وجل لا يظلم أحد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف الناس لله وأكثرهم خشية من الله عز وجل. وهكذا أهل العلم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. كرر المعنى، وفي أيضا معان جديدة في هذا التكرار، فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا فيه أمر بمعنى التهديد. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام، والله إن هذا الخسران المبين، ألا ذلك هو الخسران المبين، ألا ذلك هو الاستغراقية، كلها تدل على أن هذا هو الخسران المبين، خسر نفسه وخسر أهله وخسر كل شيء يوم القيامة، وذهب أعوذ بالله في طبقات النار. ولذلك قال الله لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، نسأل الله العافية والسلام. قال بعض السلف ذهبوا والله في طبقاتهم، فوقهم ظلل وتحتهم ظلل، ذهبوا والله في طبقاتهم، من يسأل عنهم أو من يبحث عنهم أو من يعرف بحاله أعوذ بالله منه. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده، يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. هذا الكلام سنسأل عنه، سيقول الله ألم أقل لكم يا عبادي فاتقون، يا عبادي لا تتساهلوا، لا تغتروا، لا تأمنوا مكر الله، لا تجتروا على محارم، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ثم آخر الدرس اليوم، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. قيل إنها نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبو ذر وسلمان الفارسي وأمثالهم الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أنابوا إلى الله. وهي أيضا في المبادرين من الصحابة، قيل أن أبو بكر رضي الله عنه لما أسلم اجتمع عنده خمسة، سعد بن أبي وقاص وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن، فقال إني أنا كفرت بالطاغوت، والطاغوت كل ما يعبد من دون الله، كفرت بالطاغوت وآمنت بالله، فأسلموا كلهم في ذلك المجلس. فقال الله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، وهذا أيضا لكل من اجتنب الطاغوت إلى يوم القيامة. والطاغوت الشيطان، لا تعبد الشيطان، لا تعبد الهوى، لا تعبد نفسك، لا تعبد ملذاتك، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، رجعوا إلى الله. يعني في ناس مثلا قد يترك الملذات لكن لا ينيب إلى الله، لهم البشرى فبشر عباد، سبحان الله قبلها يقول يا عبادي فاتقوا، وهنا يقول فبشر عباد، هكذا يأتي القرآن مثاني. فمن ترك الطاغوت ووحد الله عز وجل واستقام على أمر الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كلما سمعوا القول اتبعوا أحسنه. والعبرة دائما بالاتباع وليس بالاستماع، قال تعالى السلام السلام على من اتبع الهدى وليس على من سمع الهدى، بل على من اتبع، أولئك الذين هداهم الله، الهداية الخاصة، وأولئك هم أولو الألباب، الذي يستمع القول ويتبع أحسنه هو الذي هداه الله، هو الذي له لب له عقل، ولذلك من حدث بكل ما سمع لن يكون إماما قط. فهذا درس اليوم، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن ينفعنا بهذه الآيات وأن يتوب علينا، وجزاكم الله خير، وإن شاء الله يكون موعدنا يوم الأحد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وإذا فيها أي ملاحظات على البث أو شيء نعدلها حتى إن شاء الله يدلنا الله على أحسن طريق. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.